من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Thank you. يذبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي على الظلمات وعلى النور وعلى الظل وعلى الحرور. وما يستوي الأحياء وعلى الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما يكذبون يكذبونك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا كيف كان نكير ألم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم يقول وعلو

صدق الله.